طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه لماذا يأكل الإنسان من حرام كما يقول الشاعر جمع الحرام إلى الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره كيف نطيب طعامنا ولماذا يصر بعضنا على الأكل من حرام ما هي صور الأكل من حرام وهل الأكل من حرام تعتمد خصيصا وبشكل أساسي على مجرد الطعام والشراب أم التعاملات مع بعضنا البعض؟ هل الأكل الحرام يعتمد على مجرد الطعام والشراب كشهوة ومركب في الإنسان أم يعتمد على التعاملات الإنسانية والاجتماعية نجدها في المعاملات والمعاشرات أيضا؟ وما هي صور أكل الحرام في العصر الحديث؟ وكيف نصلح من واقعنا بميزان الشرع الرباني؟ أكل الحرام حلقة جديدة في برنامج دينا قيما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مرحبا أهلا بكم بارك الله فيك أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما أنا شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاور الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله أن جعلني في معية الصالحين والله أخجلتني يا سيدي الله وأنت بتستخرج من أن تعمل زي غواص في بحر الكلمات تطلب غوص وتجيب المعلومات نتعلم زادكم الله علم نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله أنت عايز عز أكثر من كده والله هذا عز لا يبلغ إنسان لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف بارك الله فيك الابتسامة الجميلة والبشاشة اللي على وجهك شيخنا والله من الله خلصت على كده ماذا تقترح أن نتكلم فيه والله أنا أذكر هذا المثل مظلي نعم. قد يجهل شكل المظلة قد تكون دائرية مستطيلة بيضوية قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة صحيح قد يجهل عدد الحبال نعم. ألوان الحبال خيوط الحبال قد يجهل 50 معلومة إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا طريقة فتح المظلة عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة سليم في تبحر في مليون موضوع بالإسلام سليم أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم طب اخترنا موضوع من الحرام من الحرام الحرام لك أنا كيف نعم سيدي أكل الحرام ولا حرام الحرام عمل لا لا أكل الحرام أكل الحرام أنه هي قضية خطيرة جدا نعم سليم هذا المادة حرام أو سمنة حرام أو طريقة أخذ حرام تمام الحرام منوع فأنا حتى ما أقع بالحرام يجب أن أعرف نعرف الحرام فلا بد من معرفة الحرام ضمن العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة يعني أفتح مظلة الحلال نعم من دخل السوق بغير فقه أيوة أكل الربا شاء أم أبى نعم مرة ثانية شيخنا من دخل السوق بغير فقه أيوة. أكل الربا شاء أم أبى شاء أم أبى نعم. دلس عليه يعني نعم. إذن عن أكل الحرام نعم تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات نعم هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلا؟ فضل الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال. كلام صادق. يسمون الحرام بغير أسماء. مثل ماذا؟ سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟ خمور. حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها. هذا فن الباليه. ليس حراما. ليس عريا. فن جميل هذا. هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية. يعني الخيبة برا وبحرا. سبحان الله. اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام. أنت عايز باله أكثر من كده. تمام. وانت تحرم علينا كل حاجه يا شيخنا. يعني نعم. كل حاجه حرام. انت تحرم علينا كل حاجه. لا والله يا سبحان يعني الله. يعني الرقص والفن والرقص الايقاشي جميل. خلاص يقولوا ما يشاء لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال. ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الاسئله. جميل. شكرا الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك. ما اشار اليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الان لو امراه مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب رزقها حرام ومطعمها حرام ام لا؟ مستحيل ان يسال هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي. طب واذا اذا اذا البديهه اللي عند فضيلتك مش البديهه اللي عند بعض المشاهدين. طبعا طبعا حرام. طبعا. طب واذا قامت به مأدبه يعني في رمضان يقول يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه ايضا حرام؟ هذا لا يغطي. هذا لا يغطي ابدا. او ليست هنالك قاعده فقهيه تقول ان المال اذا غادر محله انطفت صفته؟ أي قرآنية هي؟ قاعدة فقهية. لا دي قاعدة وانت قاعد لكن دي مش قاعدة دي. ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟ لأنه أولا الحرام يحرم الإنسان من السعادة. يا الله يا الله. والحلال تحلو النفس به. الله أكبر. والفرق كبير جدا. لا بد من خطاب ديني صحيح. لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جدا بيدرس 12 سنة. ليدخل جنة بدون دراسة بدون طلب علم. لا بد من طلب العلم. تمام. أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل. سليم. إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله. تمام. فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. لا. سوف يكف عن الحرام. تمام. هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية. إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة. عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري. هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟ لا. هو الحرام صور أكل منوع. الحرام ما هي؟ إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا. طيب. اشتري بمال حرام صار حراما فصار الطعام حراما. حراما. مال حلال في الأصل لحم غنم. إذا اشتري بمال حرام صار حرام. تتعدى الحرمة إلى هو المال يحرم في حد ذاته شيخنا؟ طبعا. المال يحرم أم لا هو المال مطلقا غير حرام. نعم. يعني قيمة مطلقة هي. أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام. طب أو اكتسب من حرام. سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا في فترة تقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة. إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر، هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟ لا، هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام مثلا، يعني والله في فتاوى متعددة هي. مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق، تمام، وقام تاب لله. في رأي لعالم كبير قال توبته تطهر ماله، تمام، وإلا بده يرجع التوبة تطهر، بده يرجع العود سليم، يعود العود، نعم. تعجبني كلماتك، يعود العود. يعني إذا التوبة تطهر المال أبدا. ورأي ثاني آخر، بشرط يعني ما يكون في تعلق حقوق الغير، يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين، فلو تاب. طب إذا سرق مثلا؟ نعم. إذا سرق؟ لا لا، غير موضوع تاني، الأمر متعلق أبدا. طب إذا من الرقص، من التمثيل، من الغناء، من كذا، يعني إذا تابت التوبة تطهر المال؟ تطهر المال، لا تتصدق به، لا تتركه. أنا هذا رأيي، ورأي علماء كبار، تمام. منه ابن تيمية، دكتور عمر أيضا يوافق أم ابن تيمية؟ يعني إذا قال الشيخ راتب نابلسي فهو أعلم بالحلال، استغفر الله، أعوذ بالله، هو أعلم بالحلال والحرام، أعوذ بالله. الله ما شاء، جميل هذا، هذا الطبق في حجمي. هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟ لا، من سرق مالا صارت حقوق للآخرين، وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى أصحابه. ويفضح نفسه؟ لا، لا يفضح نفسه بأي آلية، بحيث لا يفضح نفسه. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. حوالي بريدية. حوالة بريدية. أنا فعلت مع أخ طلب مني، قلت له بعث له حوالي. حوالة بريدية. أنا بزماني أخذت عندك مال حرام. وإذا كان مالا عاما، وجب أن يأتي بمثلا أوراق طوابع بريد أو أوراق دمغة معينة أو بحيث تعود إلى خزانة الدولة دون أن يستفيد منها. جميل. دكتور، بفتوى أنا عملت بشبهها. إذا ما أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة، شو الحل؟ كان ذا سؤال. الدولة مكلفة بجمعيات خيرية، مكلفة، تمام، بأن تمدها بالمال، نعم، ادفع لهذه الجمعيات ويكفر. يكفر. طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف نفهم هذا الحديث إذن؟ يعني بالابن ما له علاقة، الحديث ما علاقة. يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال، من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل. إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في، نعم، حد ذاته. نعم. والكارثة لكن أن من أكل الشبهة أربعين يوما، قال العلماء، عصت جوارحه شأم أبه. الله، هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام، ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا، لأن لحم نبت من سحت، هو ملوش ذنب، تمام، ولا يحاسب. حسب كيف يعني؟ وطفل حاسب دون سن بلوغ او غيره. طب او الزوجه، اذا زوجه محاسبه مسكينه هي الثانيه، لا دخل لها الاثم يقع على الرجل. لكن بيقولوا انه الزوجه يجب ان تاخذ من مال زوجها الحد الادنى. بالضبط. اذا زوجها يعني تركب معه عنده مالها العملاقه والفخمه، عنده مالها زوجها، تمام، تاخذ من مال زوجها الحد الادنى فقط الذي يقيم الحياه، حتى تستقيم الحياه. هل هنالك صور للمال الحرام او لاكل الحرام شيخنا؟ والله لا تعد ولا تحصى. إذا خصصنا من أشهرها مثلا، هدايا لعمال غلول. طب هذه هدية؟ لا، سامح صبر أبو الله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز، جاء آتيا إليه بهدية وهو أمير المؤمنين. قال هدية يا أمير؟ قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش رسول قال تهدوا تحبوا؟ قال الرجل فيسوب برضو، قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له، كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. وانت كنت هديت الرسول هديه، يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعه واحده، مش مهم. سليم. والمثال الواضح ابن اللتبيه، قال هذا لكم وهذا اهدي إليه. قال اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ فالقانون هدايا العمال غلول، غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين، العمال جميع العمال على كفه المستويات، اي عامل، يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدوله، العامل يعني من الرئيس الى الغفير، من المملوك، من الرئيس للمرؤوس، الامير للمامور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال امامه وضع يده على انفه، قالوا ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابه، فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟ الله يا أخي الورع. شوف أنا أقول في كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله، ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط، يجب أن نعيش في مساحة الورع، فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال. تمام شيخنا الدكتور راتب، تعود تقول شيء. أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده. أبو حنيفة. لم يجلس في ظل بيت مرتهن. مرحلة بعيدة شيخنا. انتفع من يعني انتفع من من الرهن. مش عايز أعود عليه كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر، ورسالة أيضا توجهونها لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام، ماذا تقول؟ يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام، والماء يعني لا ينجس إذا بلغ الكلتين. تمام هذا أمر. تمام. أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل، والله إن رزقك سوف يأتيك، ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي، كتب لك رزقك يا بنيتي، كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه، فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك، وثق أن الرزق سوف يأتيك، لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك له. جميل شكرا دكتور عتب. والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم، منه سؤال. نعم. في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع الشغل وبتوع العلماء. عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات. نعم. ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا. صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام. سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام والله دمره فأنت تعظ. صحيح. بارك الله فيكم وبارك عليكم، وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم المطاعم دمان التي تفتح للمشاهدين والمشاهدات وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا. بارك الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. قيم بين يدينا.